عليه كان سمح الأطفال بالمرور بين المصلي والعمل. لا يسمع إذا الشات ما سمع. إذا كان منه إذا حمل. لا لا ما. على يعني على ما في مشكلة. نعم. عندما يسجد وضعها وإذا قام حملها في هذه الفترة بين الوضع والحمل كان الطفل هو سترة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يمكن أن يقال أنه إذا لم يتخذ سترة. لا لا ما يفهم. لا يفهم هذا لأنه إذا وضعوا لا لا أين إذا وضعوا أين لا يضع أمامه هكذا سترة بثلاث أذرع وهكذا لا يضع على جنب ويصلي وإذا قام رفع وهكذا لا يستطيع حتى يضع أمامه لأنه سيعوقه في الركوع والسجود ويشغله أيضا. نعم. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض وزاد مسددا عن خالد. قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. نعم لكن طبعا الحديث فيه فائدة مهمة يمنع كثير من الناس الأطفال من دخول المسجد وعمل بالحديث الضعيف جنبوا مساجدكم صبيانكم فهذا الحديث يرد على يعني الحديث أمامة يرد على حديث على هذه الأحاديث الضعيفة ويبين أنها أو يزيدها في ضعف وبيان لنكارتها. وأيضا يدل على أن الأطفال وسائل الأطفال وثياب الأطفال الأصل أنها محمولة على الطهارة. قال الفاكهاني وكأن سر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. وفيه طبعا العمل بالأصل على الغالب. نعم. وأما هذا الحديث يعني مر معنا وهو أن يعني الفراش والمصلى تنجس بهذا ولو كانت حائض ثيابها طاهرة. نعم. الطهارة. باب هل يرمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. نعم. عمرو بن علي الفلاس ويحيى القطان وعبيد الله بن عمر العمري المصغر في الاسم والقاسم هو محمد بن أبي بكر. نعم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسه، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمد إلى فرثها وذلها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا ثل وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أبقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وزريد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليل قليل بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليل لعنه. يعني يمكن أن يطرح عن المصلي شيء من الأذى، شيء من النجاسات، سواء كان الذي يطرح هذا رجل أو امرأة، لا يضر ذلك. هذا يعني ما هو ما ذكره البخاري في صحيح. نعم. نعم. شيخنا بارك الله فيك، قول الراوي فاطمة عليه السلام يشرع منه التعليق منه أن أهل البيت يقال لهم عليه السلام كعلي وفاطمة وحسين. لا، تخصيص حد من الصحابة بعليه السلام هذا يعني من البدع التي انتشرت من الصوفية والروافض ونحو ذلك. لا يقال هذا، غالبا يكون من النساخ، غالباً يكون من النساخ. وإن كان يعني فاطمة هي لها هذا تجاوزا، فعلي لا يخله هذا، ولا الحسن ولا الحسين. ونحن نقول السلام عليهم جميعا الصحابة، نصلي عليهم يعني جميعا ونسلم عليهم جميعا وأهل البيت كذلك. لكن هل تخصيص هذا ورد في السنة؟ فنقول هذه من البدع، لذلك لا نخصص. نعم.